أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ما هم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. سلم يا رب. لن تغني يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأن ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. الله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. الله أكبر. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. الله أكبر. والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتقوا الله المتقين يا رب. إن الله شديد العقاب. للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عليك يا مولانا. الله الله الله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله عليك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا دفع الإرشاد أسرع ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هكذا أيها الإخوة كنا نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة استمعنا إليها من القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي حيث تلا علينا ما تيسر من سورتي المجادلة والحشر. استمعنا إلى هذه الآيات البينات أيها الإخوة في بداية هذا النقل المبارك لصلاة فجر هذا اليوم، اليوم 12 من أيام رمضان المبارك. أيها الإخوة وإخوتكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وعلى جدها أفضل الصلاة والسلام، اجتمعوا هنا واستمعوا خاشعين منصتين إلى القرآن الكريم